ورقة بن نوفل. ولم تكتف رضي الله عنها بهذا، بل ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي سبق أن حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زواجها منه، وأخبرها ورقة أنه سيكون من هذه الأمة نبي حان أوان ظهوره كما مر معنا. وتضيف بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذهب إلى ورقة مع صاحبه أبي بكر الصديق قبل هذه المرة أيضا، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة خديجة رضي الله عنها: إني إذا خلوت وحدي أرى ضوءا وأسمع نداء، يا محمد أنا جبريل، وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا. فقالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل هذا بك، إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه لها، وقالت: اذهب مع محمد إلى ورقة بن نوفل، فإنه رجل يقرأ الكتب فيذكر له ما يسمع. فانطلق فقص عليه فقال: إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي، يا محمد أنا جبريل، فأنطلق هاربا. فقال ورقة: سبوح سبوح، وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي يعبد فيها الأوثان؟ جبريل أمين الله تعالى على وحيه بينه وبين رسله، لا تفعل إذا أتاك، فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم أتني فأخبرني. وهذا يدل على أن ورقة كان على علم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يحدث له، لكنه في هذه المرة عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما كان بينه وبين جبريل في غار حراء تأكد من صحة نبوته عليه الصلاة والسلام وجزم بها. ففي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت جزءا منه: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وهكذا تأكد ورقة هذه المرة من صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جازما بها: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. والناموس صاحب السر، ووصفه بالنزول على موسى للاتفاق بين أهل الكتاب على ذلك. وقول عائشة: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، أي لم يطل عمره بعد ذلك. وجاء في بعض الأحاديث الشريفة أنه عليه الصلاة والسلام رآه في الجنة وعليه ثياب بيض. روى الإمام أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن خديجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقال: قد رأيته، فرأيت عليه ثيابا بيضا، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. وروى أبو يعلى بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة فقال: أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس. وروى البزار وابن عساكر بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين. وقد عده كثير من العلماء في الصحابة. وجاء في بعض الروايات أنه عاش إلى أن بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى. روى الزبير بن بكار بسند جيد عن عروة بن الزبير قال: كان بلال لجارية من بني جمح، وكانوا يعذبونه برمضاء مكة، يلصقون ظهره بالرمضاء لكي يشرك فيقول: أحد أحد. فمر به ورقة على تلك الحال فقال: أحد أحد، والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا، أي لا تبركن به. الاختبار. وتتابع مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يألفه النبي صلى الله عليه وسلم ويستأنس به. وفكرت السيدة رضي الله عنها بعقلها الرشيد ورأيها السديد أن تختبر جبريل عليه السلام لتتأكد من حقيقته، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل قد جاءني. فقالت: قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاقعد على فخذي اليمنى. فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على فخذها اليمنى. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس في حجري. فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في حجرها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. فحسرت فألقت خمارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها، ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: يا ابن عم اثبت وأبشر، فوالله إنه ملك، ما هذا بشيطان. وما فعلته السيدة خديجة رضي الله عنها يدل على شدة ذكائها وبعد نظرها وحرصها على تسكين النبي صلى الله عليه وسلم وتبشيره وتثبيته. الظهور الكامل. وبعد أن نزل جبريل بأول آيات القرآن نزولا كما مر معنا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فترى نزول القرآن الكريم لبعض الوقت كما جاء في حديث سيدة عائشة، ثم فتر الوحي، ثم أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قوله الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، بعد أن ظهر له جبريل بهيئته الملكية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني دثروني، وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وفي رواية ثانية قال صلى الله عليه وسلم: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. ثم حمي الوحي وتتابع. وبهذا الظهور الكامل من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم طبيعة المهمة المكلف بها، وعرف صلى الله عليه وسلم مهمته وتمت له النبوة واستبانت معالم الرسالة. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا السياق يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله: فإذا الملك الذي كان بحراء، وهو جبريل حين أتاه بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا. السباقة إلى الإسلام. وبادرت أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها إلى الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق بنبوته، فهي سباقة الخلق إلى الإيمان والإسلام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اتفق العلماء على هذه الحقيقة. قال ابن عبد البر: هي أول من آمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول قتادة والزهري وعبد الله بن محمد بن عقيل وابن إسحاق وجماعة. قالوا: خديجة أول من آمن بالله عز وجل من الرجال والنساء، ولم يستثنوا أحدا. وذكر ابن أبي خيثمة في أول كتاب المكيين قال: وكان أول من آمن بالله ورسوله فيما قال الزهري وغيره خديجة بنت خويلد. ثم روى بسنده أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الاثنين، وصلت خديجة آخر يوم الاثنين، وكذا يقول ابن عباس. وقال أبو الحسن ابن الأثير: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. وقال محمد بن كعب القرظي: أول من أسلم من هذه الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها. وحكى الإمام الثعلبي اتفاق العلماء على ذلك، وإنما اختلافهم في أول من أسلم بعدها. وقال النووي إنه الصواب عند جماعة المحققين. وقال الواقدي: مع أصحابنا أن أول المسلمين استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة. قال ابن هشام: وآمنت به خديجة بنت خويلد، وصدقت بما جاءه من الله، ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء به، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، رحمه الله تعالى. ومن الطبيعي أن تكون السيدة خديجة رضي الله عنها أول من أسلم، إذ كانت رضي الله عنها ترجو ذلك وتتوقعه للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة ما رأت من تباشير النبوة وإرهاصاتها كما مر معنا. قال ابن حجر رحمه الله: ومن مزايا خديجة أنها ما زالت تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق حديثه قبل البعثة وبعدها. وبعد أن دخلت في دين الإسلام علمها النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة كما علمه جبريل عليه السلام. قال ابن هشام: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل، فتوضأت كما توضأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبريل، فصلت بصلاته. وهكذا أصبحت خديجة بنت خويلد القرشية الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وتبوأت مقام أم المؤمنين. الفصل الرابع: مؤازرة ومصابرة. الدور الجديد. وضمت رضي الله عنها إلى دورها السابق الذي قامت به في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتبشيره دورا جديدا في مؤازرته ومعاونته عليه الصلاة والسلام في تبليغ الدعوة ومواجهة عناد المشركين وإعراضهم وعدوانهم. ومر معنا من قريب قول ابن هشام: ووازرته على أمره، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وقفت رضي الله عنها في هذه المرحلة بجانبه صلى الله عليه وسلم تشد أزره وتواسيه وتقويه وتأسو جراح نفسه، وما أكثر ما لقي عليه الصلاة والسلام من عناد المشركين وأذاهم. وصبرت رضي الله عنها وهي بجانبه عليه الصلاة والسلام، وصابرت وساعدته في كل ما تستطيع، وبذلت نفسها ومالها في سبيل تبليغ الدعوة إلى الناس. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت خديجة بنت خويلد أول من آمن بالله ورسوله وصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه وأزره على أمره، فكان لا يسمع من المشركين شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له إلا فرج الله عنه بها، تثبته وتصدقه وتخفف عنه وتهون عليه ما يلقى من قومه. كانت رضي الله عنها وزيرة صدق للنبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وكان يسكن إليها. رقية وأم كلثوم. كانت رضي الله عنها تعلم وعورة الطريق وصعوبة السير فيه منذ أن سمعت ابن عمها ورقة بن نوفل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، ومع ذلك كانت أول من سار على هذا الطريق متحدية كل ما فيه من عقبات وصعاب. سارت رضي الله عنها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق، وتعرضت لكل ما تعرض له عليه الصلاة والسلام من الأذى. أوذيت رضي الله عنها بابنتيها رقية وأم كلثوم عندما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج السيدة رقية عتبة بن أبي لهب، والسيدة أم كلثوم عتيبة ابن أبي لهب. ولما أراد المشركون أن يؤذوه طلبوا من عتبة وعتيبة أن يطلقا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقاهما. وفي رواية ثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج عتبة ابن أبي لهب السيدة رقية، فمشى إليه بعض المشركين فقالوا له: طلق بنت محمد ونحن ننكحك أي امرأة من قريش شئت. فقال: إن زوجتموني بنت أبان ابن سعيد ابن العاص أو بنت سعيد ابن العاص فارقتها. فزوجوه بنت سعيد بن العاص وفارقها، ولم يكن دخل بها فأخرجها الله من يده كرامة لها، وخلف عليها عثمان بن عفان بعده. ولا شك أن الأم تتألم وتحزن بسبب طلاق بنتها، ولا بد أن السيدة خديجة رضي الله عنها قد تألمت لما أصاب ابنتيها، ثم تألمت رضي الله عنها أيضا عند مفارقة السيدة رقية لها وسفرها مع زوجها عثمان ابن عفان رضي الله عنهما إلى الحبشة فرارا بدينهما، وكانا أول مهاجرين خرج إلى الحبشة رضي الله عنهما. وجاء في الحديث الشريف عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط. والجدير بالذكر أن عثمان رجع مع زوجته السيدة رقية إلى مكة المكرمة، ثم هاجر معا بعد ذلك إلى المدينة المنورة، ومرضت في أثناء غزوة بدر، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في المدينة من أجل زوجته المريضة، وقال له: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا. وتوفيت السيدة رقية في مرضها هذا، فزوجه صلى الله عليه وسلم أختها السيدة أم كلثوم، وتوفيت أيضا في شعبان سنة 9. ولهذا لقب عثمان بن عفان بذي النورين رضي الله عنه. وكانت السيدة خديجة قد توفيت، فلم تشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنه على وفاة ابنتيه منها رضي الله عنها. المقاطعة. كانت محنة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في سنوات المقاطعة الظالمة الثلاث أقسى المحن التي مرت بها الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة قبل الهجرة، وكان للسيدة خديجة رضي الله عنها دور كبير في تخفيف المحنة وفي مواساة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في أثنائها. وخبر هذه المقاطعة كما رواه كتاب السيرة النبوية كالآتي: إن قريشا لما رأت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إلى الحبشة قد نزلوا بلدا أصابوا فيه أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر بن الخطاب قد أسلم وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الإسلام يفشو بين القبائل فأجمعوا واتفق رأيهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قد أفسد علينا أبناءنا ونساءنا. فقالوا لقومه خذوا منا دية مضاعفة وليقتله رجل من غير قريش ويريحنا وتريحون أنفسكم، فأبى قومه بنو هاشم من ذلك، وظاهرهم بنو المطلب ابن عبد مناف. فلما عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منعه قومه أجمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، وكتبوا كتابا تعاقدوا فيه ألا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. ثم علقوا صحيفة كتاب المقاطعة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم، وقطعوا عن بني هاشم وبني المطلب الأسواق، ولم يتركوا طعاما ولا إداما ولا بيعا إلا بادروا إليه واشتروه دونهم. وانحاز أبو طالب إلى شعب له في مكة، وانحاز معه بنو هاشم وبنو المطلب إلا أخاه أبا لهب. وكان أبو طالب طول مدتهم في الشعب يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينام في فراشه خوفا عليه، ويأمر أحد أبنائه أن ينام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمرت المقاطعة 3 سنوات عانى فيها المسلمون من قلة المؤن والطعام، حتى كان صلى الله عليه وسلم عندما يقوم من الليل إلى الصلاة يسمع بكاء الأطفال من الجوع. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا قوما يصيبنا ظرف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدته، فلما أصابنا البلاء اعترفنا لذلك ومرنا عليه وصبرنا له. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خرجت من الليل أبول، وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء تحت بولي، فإذا قطعة جلد بعير، فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين ثم أستفها وشربت عليها الماء فقويت عليها 3. ووقفت السيدة خديجة رضي الله عنها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وانضمت إليه في شعب أبي طالب، وتحملت معه ما تحمل من الجهد والعناء والجوع، وبذلت رضي الله عنها ما لها لتؤمن ما تستطيع من الطعام للمسلمين في خلال سنوات المقاطعة، واستعانت لهذا الأمر بابن أخيها حكيم ابن حزام رضي الله عنه، وكان حينئذ لا يزال على شركه لم يسلم بعد. فكان يشتري الطعام ويرسله إلى عمته السيدة خديجة ليلا، ولقيه في إحدى المرات أبو جهل ومع حكيم غلام يحمل قمحا يريد عمته خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب، فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاء أبو البختري بن هشام ابن الحارث بن أسد فقال: ما لك وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال أبو البختري: طعام كان لعمته عنده بعثت إليه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ أبو البختري لحي بعير فضربه به فشجه وواطئه وطئا شديدا. ومر السنوات المقاطعة الظالمة، وهلك فيها من هلك من أطفال المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو ممن ولد في الشعب: حصرنا في الشعب 3 سنين وقطعوا عنا الميرة حتى إن الرجل لا يخرج بالنفقة فما يبايع حتى يرجع، حتى هلك من هلك. وسلط الله سبحانه الأرض على الصحيفة الظالمة فأكلت أو لحست ما في الصحيفة من عهد وميثاق، وقام بعض رجالات قريش من المشركين فسعوا في نقض الصحيفة بعد أن رأوا شدة ما يعاني المحصورون في شعب أبي طالب. وكان صلى الله عليه وسلم قد أخبر عماه أبا طالب بما فعلت الأرادة بالصحيفة، وأخبر أبو طالب وجوه المشركين بذلك وطالبهم بإحضار الصحيفة، ولما أحضروها ونظروا فيها وجدوها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ساعد هذا على نجاح المساعي لإنهاء المقاطعة والخروج من الشعب. عام الحزن. وبعد انتهاء أعوام المقاطعة جاء عام الأحزان، وفاة أبي طالب. توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخروج من الشعب، وحزن صلى الله عليه وسلم على موته كافرا، وكم تمنى صلى الله عليه وسلم لعمه الهداية وألح عليه وهو في سياقة الموت لكي يسلم ويقول لا إله إلا الله. روى الشيخان البخاري ومسلم عن المسيب ابن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن المغيرة: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان لتلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويدل قوله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، على أن شدة الحزن الذي أصابه عليه الصلاة والسلام كان أولا بسبب موت عمه أبي طالب على الكفر، وحزن صلى الله عليه وسلم أيضا على موت أبي طالب لأنه فقد نصرته ووقوفه في وجوه المشركين دونه عليه الصلاة والسلام. من فضلك تابع بقية المادة.